فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. So do they wait except for like what occurred in the days of those who passed on before them? Say, then wait. Indeed, I am with you among those who wait.